EGDoctor.com and DaFagna.net presents Dr. Mustafa Zakaria Lecture 2008. سبتمبر بقى الواحد بيجي 400 و500 باين مش هو شكل ما ينفعش تحب تتوقع ايه درجات في الاطفال بعد ما خدت مع دي؟ والله بعد اول 3 اسابيع ان شاء الله اول ما هيجي اول ده ذكر اتوقع ان شاء الله حاجه كويسه. ومعانا زميل اتوقع هنا بقى. الامتحان من غير فاشل. اوكي؟ وهي دي الفكره في امتحاننا يعني. انما الفكره في الحقيقه ضمن الناس اللي هي مليانه دول الامتحان شابتر بيزك قوي وان هو الطالب لما يعرفهم هيعرف في حاجات ثانيه. الاجتماع هو مهم في الحياه ان انا حد استغرق الراجل يقع في الامتحانات ويفاجئ ان في كده كام سنه كده وقعت من غير سؤال هنا عادي جدا جدا، بس الامتحان هو صراحه بس كان السؤال ده مفيش والغالب ما يجي في سؤال. طيب نبدا كده وكده سهل خالص خالص يعني نبدا كده الموضوع الاول خالص. انتوا عارفين طبعا لما اقول لك سيل في جسمنا يعني هي عباره عن معدة سيل، عباره عن ايه معدة سيل. في عندي كده عندي حاجه بنسميها جيرم سيل او جيرم سيل وحاجه بنسميها سوماتيك ايه سوماتيك سيل. جيرم سيل اوفر خلاص بولي اول سوماتيك سيل اي سيل اخرى ازاي يعني مثلا سايل السكين سوماتيك خلاص البرين سوماتيك جات البرين سوماتيك الليمفوسايت سوماتيك. طيب ايه الفرق بين النوعين يعني طبعا فرق كبيره جدا حقيقه يمكن انتوا اكيد عارفين اهم فرق ايه الكروموسومز خلاص هنا كام كروموسوم كام 23 كروموسوم هنا 46 كروموسوم وصراحه فروق اخرى مثلا تلاقي السبيرم دوت سيل بتتحرك الاوفم سيل بتخرج بعد كده بشرات اورجان وبتخرج بنظام معين تخطيط معين ليها بدايه وليها نهايه اذا يعني كان الموضوع ينتهي ان هو يدور الجسم خلاص. طيب عايز بقى كده اخش جوه السيل اخش جوه ايه جوه السيل مثلا هتلاقي جوه السيل دي كده هلاقي كده هلاقي جواها دي هلاقي جواها 46 كروموسوم عباره عن كده عباره عن 44 كروموسوم معايا واثنين تانيين كونفكت كروموسوم 44 كروموسوم زي بعض بص زي بعض ايه زي بعض في بين والفيميل اوكي قصدي ايه مش هيفرقوا سكس بين وفيميل زي بعض اسمهم ايه اسمهم حتى ايه اوتو اسمهم اوتو ايه اوتوزومز تاني يا جماعه طبعا كلام زي الاول وخاصه بس طبعا تاكد ان كل كلمه بقولها اكيد هعوزها في توقيت معين انا عندي 44 ايه اوتوزومز دي معناها دولت كروموزومز سيميلر ميلو في ميل يعني سيميلر يعني ايه ما لهمش علاقه بالسكس يعني راجل زي ست الكروموزوم دي هي واحده فيهم وعندي بقى اثنين تانيين اسمهم سكس كروموزومز دول بقى ليه فروق فروق ازاي علشان لو انا عندي سيل واخدها من في ميل هلاقي كده هلاقي عندها اكس اكس لو واخدها في النيل هلاقي عندها اكس اكس واي طبعا يا جماعه تعرفوا برضه في مرفع فيه لحد ما ان انا بحب مثلا ازاي اعرف مثلا اعرف جينيتيكالي او كروموزومالي السكس بتاع البيبي انا بس بحط الوحده اشوف فيها ايه هو في اكس اكس ولا في اكس واي اتعرف برضه النهارده كده اوقات كده يبقى عندي بيبي كده مولود وعنده كده جينيتيكالي مش باين فيه حاجه خالص يعني جينيتيكالي بنسميها جينيتيكالي امبيكوس عندي ترانشيت ديفكت يعني انا عايز اعرف هو اصلا بين ولا في مين اعرف مين هذا وهذا اسفل معايا وحصل ابص بقى ايه ابص على الحاجه دي كلها. طب كويس قوي برضه ادمنت برضه الاوفر عباره عن كام؟ عباره عن 22 كروموزوم واكس ها؟ طب الاسفير 22 كروموزوم واكس او ايه او واي كلام طبعا كلام بيزك جدا كده. عايز بقى اخش بقى ايه اخش جوه بقى ايه جوه السيل نفسها ماشي هتلاقي ايه؟ هلاقي نيوكليوس اوكي يلا هخش بقى دول النيوكليوس الاقي هلاقي مجموعه كروموزومز مجموعه ايه كروموزومز اسمهم ايه اسمهم كروموسومز خلاص كروم معناها لون ملون يعني وسومز معناها كلام الكروموزوم زي ده مقصوبه خالص ده خالص يعني مقصوبه على انها اجسام لقوها كده جوه الخليه وبتاخد الصبغه ديبلي او ديب فسموها كده سموها كروموسومز. طب عندي كام كروموسوم اهو عندي لو انا عندي سوماتيك سيل هيبقى عندي 46 كروموسوم 44 كروموسوم وايتيس كروموسوم يلا بقى هبدا اخش بقى فين اخش جوه ايه جوه الكروموسوم لقينا كده الكروموسوم عباره عن ايه عباره عن اثنين زي ايه اثنين كروماتيد كونكتد باي سنترال ايه سنترال معايا ولاحظنا كده الكروموسوم ارينجد ايه ارينجد ان بيرز اوكي مش ادي بير اهو اي بير. طيب ده كده ايه ده كروماتيد وده كروماتيد في الوسط في سنتروميل. طب ماشي يلا انا هخش بقى فين هخش جوه الكروماتيد نفسه هنا عباره عن كده عباره كده عن فريم كده فول فريم ولاف يعني روتين وبعدها بقى جوه كده ايه بقى مغروس فيه او امبيدتي ايه امبيدتي ايه الدي ان ايه بص اهو الدي ان ايه على فكره الدي ان ايه جلوبيول از ايه از دبل ستراند فيول دبل ستراند يعني وانت قلت لي ايه وانا بقول لك ايه وانا بقول لك ان احنا عندنا دبل ستراند دي ان ايه دبل ستراند من غير ما تقول دبل ستراند دي ان ايه هو دبل ستراند ودي حقيقه غير يا جماعه غير ار ان ايه بتاعت لا ده ممكن يكون وان ستراند. طب ماشي عندي هنا دي ان ايه، بص هنا عندي دي ان ايه، وهنا ده ايه، وهنا كده عندي دي ان ايه اخر، ها اخر اخر. انما الاذر كروموسوم معايا يعني الاذر بير خلاص او ذي كروموسوم، بص الاقي بقى الاقي ده كده، ده كده زي ده يعني، بص اهو ده كده اهو اهو ده معايا زي ايه زي ده، وده وده زي ايه زي ده. ماشي اوكي. ازيد كده ان انا كل كده كل دي ان ايه معايا نسخ دي معايا هنا زي ده وده زي ده. طب ماشي اوكي. يلا بقى نخش على دي ان ايه. دبل ستراند يعني ايه؟ هنا كده في مجموعه مجموعه من البيز طبعا عاملين مستعدين ادينين سيتوسين دونين وهكذا. اوكي. وفي كده كونكشن كونكشن بهيدروجين ايه هيدروجين مثلا في ايه مثلا سي جي دي وهكذا اي سي وهكذا. اوكي. ده كده كده دي ان ايه. بعدها لقينا بقى لقينا كده ان في كده اجزاء الدي ان ايه. بص اهو اجزاء الدي ان ايه. لما اقول لك لما اقول لك جزء الدي ان ايه معناها ايه؟ معناها حته كده من الدي ان ايه. برضه يعني ايه؟ انا حته كده حته دبل ستراند حته من الدي ان ايه. خلاص؟ الدبل ستراند دوت حته كده من الدي ان ايه عباره عن جين. اذا النهارده بقى نعرف النهارده يعني ايه كلمه جين؟ جين معناها ايه؟ بيس حته دي ان ايه. يعني ايه؟ يعني جين عباره عن ايه؟ جين عباره عن حته دبل ستراند. بس حته ايه؟ طب برضه حته يعني ايه؟ يعني جزء كده جزء في ايه؟ في في ايه؟ في ضب في بيز في بير وبيز. بص بير وبيز ده يا جماعه جين. بس خد بالك بقى هو جزء محدد من ايه؟ من دي ان ايه؟ يعني مثلا ازاي؟ مثلا دي كده اهو مثلا دي كده جين. هنا كده لا لا دي مش ولا حاجه خالص. دي بيز اه بس ما هيش جين. بعدها ادي جين اهو ادي جين. طب بعدها دي بيز بعدها في جين. وبعدها في جين. عايز تقول ايه؟ بقول معلومه هو اكيد انت عارف حضرته ان مش كل مش كل الدي ان ايه او مش كل البير وبيز دي ان ايه عباره عن جين. امال ايه؟ الجين دي عباره عن اجزاء معينه. بص اجزاء معينه من الدي ان ايه ربنا اختارها. يعني بص بقى هو اختار اختار توتالي ربنا معايا مش هبهدر خالص. جزء معين من الدي ان ايه هذا الجزء هو اللي اسمه جين. طب ليه باقي اهميته؟ ان هو جزء كان الذات ها اللي هو النيوكليوس هو اللي هيترجم. بص ايه؟ هيترجم بره النيوكليوس فين في السيتوبلازم الى بروتين. هيترجم ازاي؟ بص ده قديم قوي مثلا تقدر تجد ان كل 3 ها كل 3 بيزز هيتحولوا الى ايه؟ الى 1 امينو اسيد. وفي النهايه لسه تعرف حاجه النهارده جين جين ايكوال ايه؟ ايكوال بروتين. جين ايكوال بروتين يعني ديفرنت جين هنترجم الى الى الى ديفرنت بروتين وطبعا بالتبعيه الى ديفرنت ديفرنت فانكشن وبالتبعيه الى ديفرنت كاركترز. معايا يا شباب؟ اوكي؟ طيب برضه على سبيل المثال يقول لك كده رغم ان انت عندك كده في كل خليه كل خليه حوالي مثلا 7 بليون بليون بير وبيتس ومع هذا هذا لا عندك ايه؟ لا عندك بس في السيل اتعرف خلاص كام جين؟ 50 ايه 50,000 جين. ده معناه ايه؟ بص اهو 50,000 جين دول عندك في السيل. بس السيل فيها كام؟ 7 بليون بير وبيتس. طبعا ليه؟ اولا لان انت جين مش مجرد بس ورديه لا الجين عباره عن مجموعه ثريات. الجين مش وان مش وان بير وبيز لا الجين عباره عن 5000 7000 مش عارف مليون. في على فكره في على فكره الجين عباره عن 7 مليون. بص جين واحد عباره عن ايه؟ عباره عن 7 مليون بير وبيز. يعني بص لو عايز ترسمه كده ترسمه اقعد كده ارسم ايه؟ ارسم 7 مليون اقول 7 مليون بير وبيز مش جين واحد بس وهكذا. شوف الموضوع الموضوع غريب ازاي؟ طيب كفايه برضه قبل ما تيجي الجزئيه ديت انت برضه تعرف حاجه دي كده نيوكليوس خلاص؟ هنا في ايه؟ هنا في ميتوكوندريا وفجأة بصراحة ريحت الحقيقة لقينا كده الميتوكوندريا بتاعتنا ديت جواها ايه؟ جواها جواها دي ان ايه. اذا النهارده بنعرف النهارده اهو يمكن لأول مرة ان الدي ان ايه هو السيل موجود فين؟ طبعا في النيوكليوس عرفنا جواها الميتوكوندريا. انما الميتوكوندريا بصراحة جواها دي ان ايه خاص بيها هو يعني خاص بيها هو يعني ايه؟ يعني دي ان ايه بتاعها هي دي ان ايه بتاع تصنيع الديفرنت ميتوكوندريال انزايم يعني اتفاق ازاي كان عندها في الفضل خلاص اوكي؟ طيب بيز على الكلام السهل او ده بقى البيز بقى نيجي بقى ايه نخش على حته العصر. انا قلت حابب حاجات جيد كده معايا هبدا اشرح وبعدين انا عاوز حاجه برضه اجاوبها نيجي بقى صفحه هي صفحه كلها مبدئيه ريتن مش كلها هي فيها حته بس كده حاجه دلوقتي الصفحه عباره عن ايه؟ الصفحه بصراحه انا هقعد فيها مثلا ربع ساعه ثلث ساعه خلاص؟ هي عباره عن بصراحه مدخل شابتر لو انت تخيلت تخيلتها اوكي خلاص هي عباره عن ايه؟ لما حد يقول لك كده فلان دوت عنده مرض وراثي، بص اهو فلان عنده ايه؟ عنده مرض وراثي. معايا؟ ده معناها ايه؟ عارف معناها ايه؟ معناها انه عنده مرض من اربعه، بص فيه واحد من اربعه. اول حاجه ان هو يبقى عنده فلان دوت او العيان ده يعني يبقى عنده مرض وراثي كروموزومي، كروموزومي. قصدك ايه؟ قصد المشكلة على مستوى التوتال كروموزوم. اكزامبل يعني العيان كده مولود لا عنده كروموزوم عنده كروموزوم زايد لا عنده كروموزوم ناقص. قصدي ايه؟ قصدي مشكلة نمبر اوكي او بي دي او بي دي العيان مولود عنده كروموزوم ناقص حتة او زايد حتة عيد فراكشن بس في النهاية اسمها ايه؟ في النهاية اسمها امراض وراثية كروموزومية. عيب كروموزوم عيب ايه كروموزوم؟ لما اقول لك كده واحد مولود انا لسه ما اعرفش اشرح بس كلام عادي الاول كده ابدا اشرح حاجه واحده واحده بس فارق معاك انت عارف فرق بين الجزء ده كله على بعضه. فلان دوت عنده كروموزوم زايد فين ضاع كل خلاياه او ناقص واضح كده العيان ده هيجي عنده ديستربنس ميجور عايز تقول ايه؟ لازم كده يبقى عندك مرض وراثي كروموزومي انت يبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك سندروم. يعني ايه سندروم؟ معناها عيان جاي من اول شعر راسه لغايه صباع رجليه عنده اعراض ليه؟ لان في ديستربنس ميجور. ليه؟ بقول لك في كروموزوم زايد بص بقول لك في كروموزوم زايد او كروموزوم ناقص كل الخلايا اكيد ده عامل ديستربنس هيبقى عيان جاي ايه؟ جاي عنده سندروم. وتعرف بص سندروم معناها العيان مثلا بي مثلا فيدرالي عنده اعراض وعنده ريلاكس في الهارت. لو انا كده عايز اقول لك كده اكرام ابتدي اقول لك ايه؟ مثلا زي داون سندروم خلاص ايه؟ مثلا زي مثلا تيرنر سندروم تيرنر سندروم او داون سندروم برضه. لو انا بتكلم ناس فاضي معايا يا جماعه ناس فاضي معايا يا جماعه لو حد زي ما كان يقعد حد ده زي حد ايه؟ أربعة خمسة تعال بس لو حد بس تجي تعال تكمل اللي قاعدين عشان اللي يجي يقدر يعدي او يمشي او كده بص بس ما تدخلش بس كلام دي لما تلاقي الناس كلها قاعده معلش كل حته كل بص كل حته وانا ايه انا سندروم يعني سندروم هنعرف النهارده على فكره معناها تلازم، تلازم اعراض الهارت فيه مشكله والكلبي مش عارف عينيه وشعره وراسه واصبعه مش عارف ايه وحاجات كده. طب مش دي مجموعه من الامراض خلاص واضح جدا جدا انها اسوأ اسوأ اسوأ في ايه؟ ان العيان جاي عنده كذا ديفكت كذا كذا مشكله خلاص واضح انها يعني ليس في امل في القريب العاجل لعلاجها خالص. يعني مثلا مثلا دي يعني حتى مفيش حتى اي احتمال ان احنا نعالجها ولا حتى فتره عليها ازاي هتعالج ولا ايه؟ بقول لك الخلايا كلها فيها كروموزوم زائد او ناقص هتعمل كروموزوم جديد تشوف العيان مش ممكن ازاي؟ غير مجموعه اخرى خالص مجموعه اسمها ايه؟ مجموعه احنا بنسميها سنجل جين ديسوردرز. يا جماعه مش حاجه اسمها سنجل جين هو قصدي ايه؟ انا قصدي سنجل كاركتر. هنعرف ان شاء الله الحصه الجايه ان شاء الله اولها ان اي صفه وراثيه هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن بيظهرها اثنين جين. بص قلت اول حصه اهو ده زي ده لو مثلا في دول كده بير اوف كروموسومز الكروماتيد ده زي ده وده زي ده بس مثلا زي هنا مثلا اليوم ده جين اهو حته جين اهو ده جين اوكي في نفس المكان على الكورسبوند كروموسوم انذر كوبي يعني ايه نسخه اخرى من الجين ده الاثنين مع بعض بيشير بيظهر صفه ما اذا ما اقول لك سنجل جين قصدي ايه؟ قصدي بيها سنجل كاركتر او حتى كلمه صعبه يقولوا سنجل تريت ماشي هنا بقى دي امراض وراثيه اخرى تماما فاهم ازاي؟ ايه بقى الفكره اللي فيها؟ الفكره اللي فيها عيان جاي سليم معايا بس عنده ايه؟ عنده جين واحد بس بص عنده جين واحد بس في ديستربنس جين واحد بس جين بتاع ايه؟ على حسب المرض اللي عنده. طيب ناخد مثلا زي اكزامبل يعني معظمنا خده واحد جاي عنده هيموفيليا عنده ايه هيموفيليا؟ ده عنده ايه؟ ده عنده جين بصوا عنده جين بتاع تصنيع فاكتور ايه عنده مش شغال كويس خلاص. طيب ليه؟ هنعرف برضه المره الجايه ان شاء الله ان في حصل حاجه بنسميها جين ميوتيشن. يعني ايه؟ قلت اول حصه الجين ده حته معينه بتدين ايه؟ حته معينه ليها سيكونس معين من البيز من الزيرو بيز وليها لينس معين خلاص ونيتشر معينه. لو حصل اي ديستربنس في الجين كفول كسيكونس كنيتشر خلاص الجين مش شغال خلاص ايه وقتها بقى عندي ايه؟ بقى عندي مرض وراثي ايه؟ مرض وراثي جين قصه اخرى خالص. اكزامبل هيموفيليا. ايه هيموفيليا؟ هنعرف برضه بكره ان شاء الله الحصه الجايه ان يعني هيموفيليا الجين بتاعها ربنا اختاره يكون موجود في ايه؟ يكون موجود على السكس كروموزوم وقتها الجين بايظ بس فاكر حسيتها مرض ايه؟ مرض على السكس كروموزوم حاجه يعني مرتبطه بالسكس لينكد وقتها اكيد اتوقع وقتها هنبقى فرو بين مين وفي مين. ده مثلا بيجي مرض تاني مثلا جالاكتوزين ده عباره عن جين معين بيصنع انزيم معين الانزيم اسمه ايه؟ الانزيم اسمه جالاكتوزين. ربنا اختار الانزيم دوت الطبيعي في جسم الانسان على الاوتوزومز اوكي؟ الجين باظ خلاص مش كده العيان بقى عنده مرض وراثي جيني وجين في الاوتوزوم خلاص مش كده هنسميها اوتوزوما دكتور اوتوزوما كده يا جماعه في النهايه الفرق معانا النهارده اول حصه مجموعه اخرى مجموعه غير اللي قبلها هو حد يفكر الداون زي الهيموفيليا ايه اللي جاب ده الداون خلاص هيموفيليا او جلاكتوزينيا او سكر سيل انيميا او ثلاسيميا او الاخير دي عباره عن ايه؟ امراض وراثيه جينيه العيان جاي زي الفل ابارت جين ابارت من كاركتر معينه هي السيرفر خلاص خد بالك اوقات الكاركتر ديت كاركتر ديت كده تقوم عامله اعراض كتير جدا عايز اكزامبل مثلا زي معظم القاعد كده مثلا في قاعد خد معايا ثلاسيميا يعني بص في الثلاثيه نفس الثلاثيه معايا العيان عنده مشكله ايه؟ تصنيع مثلا بروتين معين ده بقى خلاه عنده انيميا ده بقى عنده بقى ايه؟ ده بقى عنده فادر وعنده جوندس مش عارف وشه ورجليه ما حدش يقول لي يعني مرض وراثة جيني بس عامل اعراض كده ليه؟ اوقات بتلاقي الجين دوت كان جين خطير بيصنع حاجه مهمه جدا لما حاجه وصلت بقى عندي العيان بقى عنده اعراض سيستميك بس نتيجه ايه؟ الحاجه دي بس خلاص؟ طيب لما ابدا اشرح ان شاء الله كده الحصه الجايه ان شاء الله مجموعه الجين سولدرز اقول لك انا دي حلوه قوي بصراحه ليه؟ دي ان شاء الله يعني ميه دي يعني كده واحنا عايشين نشهد ايه؟ نشهد خلاص ان في امراض معينه بنعالجها عن طريق اصلاح الجين. واضح كده القصه اسهل شويه يعني تقول لي مثلا ازاي حته معينه من الدي ان ايه فيها مشكله يعني بالسنس كده انا الحته دي ممكن احط حته زيها او اصلح الموجود. غير اول مجموعه هبدا اسالك كده عنده مرض وراسه كروموزومي ولا مرض جيني؟ طبعا الراس طبعا كمان شيء احلى بكثير جدا جدا مرض كروموزومي. اوكي طيب دي مجموعه المجموعه بقى الثالثه مجموعه مهمه جدا هي مجموعه اسمها مالتي فاكتوريا شايفين اسمها خلاص مالتي فاكتوريا تعدد الاسباب. انا ببدا اقول كده كده يا جماعه لسه مع مرحله لسه واحد خالص لسه قاعد اقول بقول كلام عام بس كده وحضرتكم عارفه وانا هبدا اخش على المرحله بعد كده دلوقتي بقول حاجه مالتي فاكتوريا اي مثلا ازاي اقول لحد ايه معايا اي حد اقول له ايه اقول مثلا ازاي اقول مثلا ازاي بروكي الازمه معايا مرض وراثي يقول اه هو مرض وراثي يقول ايه هو في وراثه طب في وراثه يعني هو كروموزومي لا لا لا طب جيني لا لا لا هو يعني في وراثه يعني ماشي بلاش دي خلاص دي مثلا ازاي ليه هايبرتنشن اي دي كده ده بس راح كلها اوكي مثلا ازاي يجي حد مثلا ازاي يقول ايه يقول لي مثلا اوبيزيتي انا هفترض ان اوبيز ده اوبيزيتي مرض السخن مرض اوكي الكل يقول ايه اوبيزيتي فيها كده فيها عامل وراثه الاوبيزيتي طب عامل وراثه ايه يعني عامل وراثه حاله كروموزوم ولا هو جين معين لا دي مجموعه كبيره جدا بقى فيها هايبرتنشن فيها دايابيتس فيها ابيليبسي معايا وفيها برونكيال ازمه وفيها كذا حاجه حقيقيه امراض كده ايه لقينا كده بقى هنا بقى القصه بصراحه قصه ايه قصه مالتي فاكتورز ازاي قصه جين قصه جين وقصه انفايرمنت ها جين وين وانفايرمنت معايا يعني ايه الكلمه دي بسرعه كده جدا كده يعني ايه كلمه جين وانفايرمنت معناها مش دي لوحدها ولا دي لوحدها ازاي مثلا زي اوبيزيتي اوبيزيتي انا مولود عندي جين الاوبيزيتي انما لازم اكل خلاص اتحاد حط حرب الهواء اوكي خلاص مش اوكي ماشي بروكن الازمه اوكي عند مريض مولود عندي جين بروكن الازمه بس لازم اتعرض لحاجه تريجر خلاص مثلا زي الرجن انفكشنز خلاص هايبرتنشن انا عندي جين هايبرتنشن انما لازم عندي حاجات ثانيه زي ايه مثلا زي ستريس خلاص مثلا زي لاك اوف اكسرسايز وهكذا يا جماعه انا لسه هشرح مع الحصه ال 24 النهارده ايه انا هاخد بس اسبوع بس خلاص ده المره الجايه ان شاء الله ناخد الباقي بس كفايه معايا قبل ما ابدا اقول اي مجموعه يقول لكم عارف كده البرود لاين اوف ذا شابتر المجموعه دي مجموعه كبيره جدا جدا جدا خلاص على فكره برضو قبل ما تسيب اكتبها واخش على بعدها دي ما تعرفش يا جماعه دي من نقطة بس واحدة عيب نتكلم كلام عام كده يلا اوكي اتفضل خلاص على فكرة لما قلنا كده مالتي فاكتوريا هتعرف ايه؟ هتعرف ده على فكرة ده دي كده مش بس امراض ده كمان صفات معايا في صفات تقول كده ايه؟ في صفات تقول لي ايه؟ مثلا زي الانتليجنس كصفة يا جماعة دي الذكاء دوت مش مجرد بس وان جين وان كاركتر لا ده مجموعه كاركتر مجموعه جينز وكمان وانفايرمنت وتريننج فاهمين ازاي؟ لون الجين لون وغيرها لما جينا ان شاء الله هتعرفوا ازاي انها فيري انترستنج ومتاكد تسمعوها لاول مره. اخر مجموعه بقى برضه مجموعه فيري مجموعه اسمها ايه؟ مجموعه اسمها ميتوكوندريا ديسوردرز خلاص؟ ميتوكوندريا تخيلوا ممكن يبقى عندي مرض وراثي بقى مرض وراثي انتوا عارفين المشكله فين؟ ميتوكوندريا بره النيوكلس خالص. قلت اول قصه ايه؟ قلت اول قصه عرفنا كده ان في دي ان ايه دي ان ايه از ميتوكوندريا. طب ايه رايك بقى؟ لو حطت الدي ان ايه او في جين دي هنا في جين اهي غير دي هنا في جين لو حصل ميوتيشن في جين من دولت هيبقى عندي مرض وراثي ما هوش الجين ده ايه اللي صفه بس وقتها بص هيبقى عندي كده ايه؟ اكيد وقتها هيبقى عندي مشكله في ان انزايم معين ناقص منين؟ من ضمن الميتوكوندريا انزايم ده مش شغال العام بقى عنده مشكلة انرجي برودكشن فتلاقي عندك امراض تيجي فين؟ تيجي في اكثر اماكن عايزه انرجي اكثر حاجه فيها ميتوكوندريا مثلا زي المصل الهارت البرين مثلا زي حاجه اسمها كارديوباثي خلاص مايوباثي انكيتالوباثي امراض كتيره جدا الحقيقه بس كلها مصيبه امتى؟ في اخر 20 سنه خلاص هي بعض امراض لانها امراض وراثيه كلها كده على فكره انكيتالوباثي خلاص كارديوباثي مايوباثي معايا لقينا على فكره ان العيان ده جاي ومرض بيتنقل من حته لحته يعني من عيله يعني او من ام لابطال يعني ومع ان على مستوى النيوكليس ها على مستوى النيوكليس يقول حاجه زي البول اه عرفنا بقى لا لا ان في مكان تاني غير النيوكليس اسمه ايه اسمه الميتوكوندريا بقى في دي ان ايه وهو بيعمل هذه الامراض ده يعني قدامنا كده على ايه على الشرطه ان شاء الله يخلص النهارده النهارده وحصل ان شاء الله ممكن دي نص الحصه الثالثه انا عايز ابدا بقى اللي ابدا بقى الامتحان اول مجموعه كده ايه عندك ايه اول مجموعه عندك ورقه خلاص مجموعه زي مجموعه اسمها بص كده يا باشا يا جماعه دي 22 لا لا دي 22 خلاص 22 صحيح اول مجموعه اسمها ايه مجموعه اسمها كروموزومال ديسوردرز كروموزومال ايه ديسوردرز عارف معناها ايه معناها ان في عندي كروموزوم وانا كروموزوم زايد او كروموزوم ناقص طب اوكي يلا بقى المشكله فين المشكله دي بي في النمبر في النمبر او في الاستراكشر نمبر او استراكشر طب ماشي في النمبر يعني ايه يا جماعه كده معايا عشان بس الناس قالت عنها عارف معلش يلا يعني ايه في النمبر في النمبر فانا يعني زائد واحد او ناقص واحد طب زائد فين ما يكون فين يعني اما اوتوزوما اوتوزوما او ايه او ست اوتوزوما ناخد بسرعه كده اضافه مثلا زي اوتوزوما كروموزوم زائد معناها ايه يا جماعه لو احنا قلنا كده اول حصه ان الكروموزوم عباره عن بير اتنين يعني اثنين طب واحد زائد خلاص أي واحد يعني عارف نوع مثلا زي مثلا بي بي نمبر مثلا خمسة نمبر 21 زي كروموسوم زي يبقى وقتها يبقى عندي ترايوزومي لهذا الكروموسوم معناها الكروموسوم دوت بقى تكرر ثلاثة بدل اثنين اسمها ترايوزومي طبعا أشهر طبعا أشهرها الداون سيندروم بي بي يبقى عندي كروموسوم ناقص خلاص معناها مونوزومي معناها ايه مثلا زي بدل مثلا عندي مثلا بير مثلا زي نمبر الطبيعي مثلا عندي مثلا بير رقم مثلا زي 20 خلاص لا واحد مش موجود هسميها كروموزوم 20 وبعدين انا عندي جاي وعند نقص في نقص كروموزوم نمبر ايه نمبر 20 قلنا اذر هاند بقى ست كروموزومز مثلا في كل قاعد يعرف الترنر في مين عندها 1 اكس اذا ايه هقول بقى ايه هقول ايه هقول الترنر ديت هي عباره عن في مين اكس كروموزوم معناها عندها واحده بس اكس قلنا اذر هاند يمكن بص يا جماعه الكلافيلتر ده الكلافيلتر ده عباره عن مين عنده ايه عنده اكس زياده عنده اكس زياده هو ترايزومي معايا لا مش ضعف بس مش كده خالص ليه اصل هو عنده واي معايا ودي نيكس معايا اوكي مفيش حاجه عليه وانا قصدي ان الديسربنس بي بي يكون على مستوى السيستم الوزون او على مستوى الايه كوتوزومس او يبقى عيب فين عيب استراكشر ده سؤال امتحان ايه ده كان سؤال امتحان الدور الثاني اخر امتحان حط مع مين مع ايمان سعود عشان برضه تعرفوا ان ده سؤال على فكره غير امتحان خالص ليه ده سؤال بيزك قوي حتى يعني خدناه يا جماعه في سنه اولى وثانيه بقى ده عشان اعرف استقرار هم ازاي كان سؤال ايه كان سؤال كده استراكشر كروموزومال ديس اوردرز ده كان سؤال الامتحان بتاع الامتحان دول الثاني في اكتر سؤال سهل وبيت المهم يعني طيب يلا بقى كده اقول بقى يعني ايه عيب استراكشر قال فانت اشرح ما انا كده عيان جاي عنده كروموزوم زايد حته ناقص حته لا بقى زي حته يعني ايه لما تقول لي كده كروموزوم ناقص حته قال ناقص حته معناها ان انت كده بوظت ايه بوظت كذا جين نفس الكلام بوظت كذا جين ايوه لما انت وقتها هيبقى عندك اعراض كتير جدا ايوه يعني ايه يعني وقتها هيبقى عندك سندروم نفس الكلام بالظبط لسه بصير على كلامي لما يبقى عندي مشكله كروموزوم هيبقى عندي حاجه سندروم اوكي طب يلا بقى اول حاجه بسرعه كده كلمه ديليشن او ديليشن عارف معناها ايه اهو الكروموزوم اهو حصل ايه حصل loss of part chromosome loss of piece خلاص محدش يقول لي ايه اللي عملها loss اي رايزنج راديشن مش عارف كان دون ميكانيزم مش موافق خالص ده هم حته اهي حته الكروموزوم اهوت بقت دي كده حصل بريكج وبقى خرج اهي وخرج ايه الكروموزوم ده كروموزوم ناقص حته اسمه ايه اسمه ديليتد طيب الحته راح فين ميبي جوه السيل بص جوه السيل حصل لها ابزوربشن ميبي انتهت يعني اتدمرت يعني او ميبي حصلها ايه اتنقلت على مين على كروموزوم فين بص اهوت الكروموزوم دوت ده زايد حته هسميه ايه هسميها كروموزوم دوبليكيشن الكروموزوم دوبليكيتد زايد حته يعني دوبليكيتد بص ده كده في هذه القصه بقى كده الترانسفير بص الترانسفير اوف هذه الحته من واحد للتاني ها بص اهو دي بنسميها ايه اسمها ترانسلوكيشن تيك كير يعني ايه ترانس معناها ايه كده ديت يعني ايه ترانسلوكيشن معناها ترانسفير بصوا الحته او مي بي اوقات الكروموزوم كامل يتنقل فوق ايه فوق كروموزوم اخر كلها اسمها ايه كلها اسمها ترانسلوكيشن كده قلت كام تعريف ثلاثه ديليشن. بص اهو ديليشن اهو لص خلاص لص ده ديليشن. لا اتنقلت اتنقلت ده بقى دوبليكيت. الترانسفير ده ترانسلوكيشن اه ده ترانسفير. او مين دي بيها واقف يتنقل الكروموسوم كامل بحاله بحاله على اللي جنبه. بص بقى عشان بس اقول كل حاجه برضه وعرفت اوقات ايه اوقات يحصل ايه يحصل ايه انتقال لحته. بص حته هنا شوف هنا خلاص الفكرة بنسميها ترانسلوكيشن بالانس تايب. بالانس يعني ايه؟ يعني في النهايه هم حصل انتقال اي نعم بس في النهايه كل واحد بقى حجمه زي ما هو ما نقصش حته. يعني انا قصدي ليها كذا كذا تعريف. نعم يعني ثواني ثواني بص مع دوبليكيشن ده الكروموزوم نفسه انا وصفه ده الكروموزوم دوبليكيت. خلاص اوكي ترانسلوكيشن بوصف ايه؟ بوصف ذا بروسس اوف انتقال معايا اوكي؟ قلت حاجه مهمه اهو قد يكون انتقال حته معايا او ميبي انتقال كروموسوم كامل. دي كلها ايه كلها اسمها ترانسلوكيشن. طبعا يا جماعه انت عمال تشيل حته تحط حته يعني ايه عمال تبوظ مجموعات من الجين معايا يعني ايه يعني بعد سندروم نشوف ايه اللي بعدها ايه اللي بعدها رين كروموسوم الكروموسوم اهو خلاص حصل ايه حصل بريكج حته كده هنا بقت لوست خلاص يعني حبه جين لوست وحبه هنا بقت لوست وبعدها التو اند اوف كروموسوم راحوا ببعض ده بهدله بقى انت عم في قطع قطع اتهوت فيها جين دي فيها جين بعدها حصل ريونيون ده انت جمعت بيت الثانيه وبعد جين ثانيه برضه ستيل بقى حط في جو جو ان احنا لسه بنتكلم على ايه على كروموسوم معناها حاجه كبيره يعني زي كروموسوم. نمره خمسه معايا نمره خمسه ترتيب النوت حاجه اسمها انفيرجن حاجه اسمها انفيرجن. عندك رسمه حلوه اهي بص المنظر اهو اي مثلا انت لو قلت ده لو قلت كده كروموسوم ده كده كروموسوم على بعض ايه اللي حصل بقى؟ في كده حته من الكروموسوم حته من الكروموسوم حته قد ايه مش ممكن صغيره كبيره حسب الظروف. حصل في ايه؟ حصل بريكج. بص حصل ايه بريكج؟ في تو بوينت هنا بص هنا كده هنا كده وهنا كده اهو بص بريكج اهو معايا ايه ده؟ بقى في سيجمنت هي سيبرت وبعدين السيجمنت دي حصل لها ايه؟ حصل لها انفيرجن زين حصل اجين اجين ريونيون خلاص؟ دي بنسميها انفيرجن. اخر واحده بقى طبعا بقى اتوقع يعني لغايه ما اشرح معظم القاعد يعرف ان during cell division معايا الكروموسوم اسم ايه؟ اسم الكروموسوم في الطول كده عن 500 اهو بص اهو during cell division ولا غلط ان شاء الله بتقسم الكروموسوم كده الى اثنين كروموسوم بالطول. ايه رايك بقى؟ اتقسم بالعرض خلاص؟ ايه؟ كيف؟ بس مش كده هو يتقسم بالعرض يعني مثلا سي نعمل احسن بص بعد ما كده تخيلوها بس الاول انا مش عايز اكتب غير تعريفه خالص. بص اهو بصوله اهو بصوله ايه؟ بص بقى عندي ايه؟ بقى عندي اهو ده كده كروماتين خلاص وده كده كروماتين كير هيبدا كل واحد ثاني يعمل له بايرفيكيشن انذر يا انذر كروماتين اوكي حلو قوي ده ده الصخ اهو هنا عندي اثنين كروموسوم تيبيكال زي انذر كروموسوم ده انا لو خدت ده واتقسم بالعرض ها بص عندي ايه بقى عندي الكروموسوم اهو بص الصوره اهو بقى عندي ده كده كروماتين ده كده كروماتين ده كده كروماتين كير بدوت نيو كروماتين ليه؟ لان في حبه جين من هنا وحبه جين من هنا طب معناه هيبدا يحصل لده ريبليكيشن كون واحد زيه كون واحد زيه لا لا طب انا كده في مشكله كبيره جدا جدا ده انت كده ظبطتها خالص ظبطتها مش فاهم معايا غير ايه غير اللي انت عارفه تعالى معايا في بالي خلاص لما ركز معايا شويه هو الكلام مش صعب خالص بس بشرط اشرحه بالراحه كده معايا وانت ركز معايا هتلاقي كلام تافه مش مستهدفه لما يبقى عندك في الامتحان سؤال زي كده خلاص اوكي معايا وقال لك structural او قال لك مثلا ازاي numerical معايا السؤال اللي جاي اشخص ازاي ان العيان ده بص النهارده ايه لما يبقى عندك عيب structure او عيب نمبر من الاخر يعني لما يبقى عندي مشكله كروموسوم تعرفها ازاي؟ تعرفها ازاي؟ حاجتين بص حاجتين اول حاجه ممكن اشك فيها clinical يعني نمره اثنين ممكن اعمل لها انفستيجيشنز معايا هبدا كده اقول حاجتين دلوقتي اول حاجه يا ريت الدوز ترتيبها حتى شرط خلاص اول حاجه هو اول حاجه ايه اول حاجه بقول لك يعني ابدا شوف فيها كلينيكال ابدا شوف ده بقى بص اهو ده سؤال الامتحان اللي جاي بتاع الدور ده انت معانا طبعا ان شاء الله طبعا ان شاء الله اوكي ده بقى اهو ان شاء الله سؤال الامتحان مش بقول مهم ولا هقول ده سؤال الامتحان ايه السؤال دوت امتى تشوف امتى تشوف ان العيان بتاعك دوت عنده مرض رفض كروموسومي امتى تشوف الدنيا كده طب ماشي هنعرف عنده دلوقتي ان شكيت دي كريم يلا يلا بقى هتعمل ايه؟ هنعرف حاجة دلوقتي هبدا حاجة اعمل حاجة اسمها ايه؟ اعمل حاجة اسمها ايه؟ اعمل حاجة اسمها خش يوم لا لا لا الا اليوم لا لا لا لا لا لا خش خش يوم ايه؟ طيب او يا جماعة ايه؟ او بقول ايه؟ او بقول بعد كده بعد كده ما عملنا العيان حطنا في الليجالي فكرنا ممكن يكون ايه؟ هتكبر ايه؟ بتعمل له حاجة اسمها كيريوتايبنج كيريوتايبنج فحص ايه؟ فحص كروموزومي فحص ايه كروموزومي هنعرف دلوقتي حالا يعني ايه كده ده خلينا نشوف ده كده يلا بقى ابدا تشوف ابدا تشوف ان انت عندك ايه ان انت عندك عيان عنده مرض وراثي كروموزومي خلاص او بسؤال اخر بقى انت تعمل العيان ها فيوتايبنج ايه هي ايه هي يلا شوف ازاي بقى نمره واحد اعراض بص هبدا بايه معلش من تحت لفوق الاخر بس نمره اربعه لما تجيلي كده يجيلي واحد او واحدة عندها الدري بروبرتي والجوز مش واضح لا شك عشان تكون ايه عشان تطلع ترنر يا جماعه كلام الناس معايا او يكون عنده بلانفيلد يبقى فعلا صح اهو دري بروبرتي حطها تاني نمره اتنين لما كده يجيلك كده بين مولود وعنده جينيتاليا امبيجوس خلاص ليه اكيد الكل يعرف من نسا الى حد ما جينيتاليا ديفرنشيشن بيرد على ايه على وجود كروموزوم نورمال وعلى جينز نورمال كون جاي البيت ده مفروض كده عنده جينيتاليا مش باينه بس مش باينه يعني ايه انتوا عارفين الجينيتاليا بينه وفي بين يا جماعه نفس الاورجن بالظبط البيبي يا جماعه ايه بيبي ايه اي بيبي في مين خلاص هو اصله في مين وبعدها لو هو بقى كده لو هو كان عنده الواي كروموزوم ها يعني هو ربنا مقدر ان يكون مين يعني يبدا يحصل فيرلايزيشن للجينيتال ازاي كل اكيد فاكر كلمه جينيتال فولد وجينيتال ريتش معايا وجات تيوبيكل دي لو اتثبت لوحدها كريدوس خلاص لا بقى حصل فيها فيرلايزيشن كانت ادينس خلاص جينيتال فولد لو اتثبت خلاص ليبيا ميجور لو حصل بقى فيرلايزيشن هيبقى سكروت طب وهكذا يا جماعه اذا لو انت عندك لخبطه في الكروموزوم ايه قال الكروموزوم الواي الواي ها الواي الواي معايا اوكي وقتها ممكن يبقى عندك حاجه جينيتاليا بصراحه مش باينه كده يعني ايه يعني مثلا جريد ديفلوس كبير شويه ولا هو بينس ولا هو جريد ديفلوس وبعدها كده عندك كده ليبيا مجوره لطيف بعض ولا هي سكروت كامل معايا ولا هي ايه ولا ليبيا شكلها مظبوط دي بنسميها جينيتاليا امبيجوس جينيتاليا وقتها شك واعمل عيان كيروتايبنج عيني على ايه؟ على الواي اكيد الواي فيها حاجه غلط لان الواي هي اللي عليها ايه؟ هي اللي عليها الجين الخاصه بجينيتاليا ديفرنشيشن اللي بعدها ثلاثه منتال ريتاردشن دي مش صح لما كده يبقى عندك عيان منتال ريتاردد والكوز ان اكسبليند يعني ايه الكلام ده؟ خلاص بص اهو بيبي اتولد معايا كانت البلاسينتا مش عارف انسفشنسي ونزل هايبوكسيك وجبت بتخلف عقليا طب ده معنى عادي جدا جدا عملوا ايه ده؟ اوكي لا بيبي مولود نورمال مش عارف كل حاجه نورمال وبعدها ريتارد لما ممكن يكون عنده ريتارديشن not due to organic brain damage maybe functional disturbance يعني هيك كروموزوم زي مثلا الداون الداون بيكون زي الفل لو كان طبيعي الداون يعني مخه مفيش دامج بص هو الداون او الداون اعمل سي تي هتلاقي نورمال المشكله ايه ان في كروموزوم معين في disturbance خلاص معايا وقتها في البرين مش شغال كويس يبقى اذن لا بشرح ايه كلمه mental retardation unexplained ده معناها unexplained بعدها بقى جاي بقى السهله قوي بقى العيان جاي عنده ايه عنده characteristic features يلا بقى كل بقى كل حاجه اول حاجه خالص all features معايا mongoloid النهارده ان شاء الله هنعرف بعض النهارده mongoloid الدم يعني كده ايه كده ايه كده في كده سلاند كده ايه سلاند كده في الاي كده خارجه كده لبره سلاند المنطقه فيها mongoloid سلاند lateral و upward سلاند او بيبقى بيبي السلاند جوه كده يعني هي مثلا ازاي mongoloid سلاند اهو يعني عامله كده يعني عامله كده خلاص طالعه لبره كده اهو upward سلاند طب بص كده لو السلاند عامله كده لو السلاند ميديا سلاند دي بنسميها انتي مونجلويد في يا جماعه كده كده على فكره في عندي سندروم كتير قوي كده من النوع ده المهم يعني بعدها نمره ايه على مستوى الاير مالفورمنس مالفورمنس مش كامله يعني او لو سنس يعني ايه كلمه لو سنس بص هو الطبيعي كده لما باخد خط تخيلي منين فروم ذا لافن اليجانس اهو معايا وامشي بكده يوم لابس فين يوم لابس الأبر بوردر أو زير. بص خطه وخطه كده هو يلبس أبر الأبر بوردر زير. أوقات ألاقي ده واحد بقوله عنده إيه وعنده إير معايا seated at lower level زي مع بيبي يكون يكون صدروه وقتها شك فيه وعمله إيه عمله كيلو نايفي خلاص فصل وزرني يعني إذا بعد الباوز طبعا ليه فليب وبلا خلاص ميكرونيسيا كلمة دي لسه قايلها قريب جدا كده قايلها مع البيير روبس بيب مقارنه برضه مع البيير روبس سندروم خلاص ده ابص اهو بص ايه بيير روبس سندروم معايا مين ده عارفين عارفين عنده ايه كان العيان من ريتاردد وعنده دروس صوت الشاطر اي شيء كويس قوي هو بص اللي ايه على طول ضعف ان انا عايز يقول لي ان العيان عنده مجموعه من فيتشرز ما هيش واحده بس كده هيبقى سندروم يعني اوكي ماشي بعدها على اصول هاند وفود او بيت يعني هنعرف النهارده في الداون سندروم ازاي كده عندهم شورت هير وعندهم برود هير وعندهم ده حاجه اسمها فيميل كريكس بتاعتي معظمها كده معظمنا عنده كده 2 بص هو 1 2 ترانسفيرس كريسز 1 لونجيتيود بص 2 ترانسفيرس 1 لونجيتيود بعض الناس عندهم 2 ترانسفيرس معايا نقطه كير مش قصدي ان اي حاجه مش قصدي ان اي حد عنده 1 ترانسفيرس كريس معناها اعمله فحص كروموسومي لا معايا بس هو عنده حاجات ثانيه من الحاجات دي شوف ايه بقى يعني مثلا سيتي من كريس ولغايه ده الابنورمال يعني في حاجه شوف فيه قد يكون داون او حاجات ثانيه غير داون غير داون غير داون سندروم برضه انا جايب صوره هي عندك لكلمه بولداكتي وكلمه ساندكتي معايا اوكي وبرضه على فكره احنا خدنا معايا هيماتولوجي مع بعض معظمنا يعني كل اللي فاكر فانكوني سندروم والسانكوني سندروم اللي هو الانيميا يا جماعه الانيميا اللي كان فيها عندها ابسنت طاقه انا قصدي لما الاقي الفينجر في حاجه اقلق جدا مثلا صباع ضايق صباع ضايق اصبعين فيوز حاجه اسمها ساندكتي كل ده ليها صوره صباع ضايق ساندكتي فيوز فينجر او لو في ابسنت فينجر خلاص ايه فكره انها على فكره جايبين اهم اكثر حاجات روبوت جاب من البيج تو بقى الفينجر زي داون سندروم اوكي لما تلاقي العيان بتاعك عنده حاجه من دي شك ايه بص شك في ايه شك يكون عنده ايه يكون عنده حاجه من حاجه من دول طب وقتها بقى تعمل بقى ايه وقتها هعمل له كاريوتايبنج نفس كده تكتب النوتس في اي حته انا افضل مع العزاعه ده خلاص داينوز ماتش خاص داينوز هو مكان في ايه اهو هنا كده اهو صح عليك اول مجموعه اسمها ايه اول مجموعه اسمها مجموعه كروموسومات سولدرز اي ايه المكتوب ده يا جماعه ايه ده انواعها اسبابها عيب نمبر عيب ستراكشر لسه في كلام عايز اتقال هو شوف ورا بس المشكله الاساسيه ده بخاف اشهد كده ايه المشروع ورا مشروع ورا اول حاجه انت سسبكت قلنا خلاص نمره 2 هاو دايجنوز باي ايه باي كيروتايبنج نسبه هنا كده بقى معايا نعرف كلمه على ايه على كيروتايبنج بص يا جماعه هو الطب حيوي ده عباره عن ايه ده عباره عن كيروتايبنج يعني ايه كيروتايبنج يا جماعه بسرعه قوي انا عارف هو ده في ثلاث اوقات انا هبدا اخد ثاني هاخد ايه هاخد ثاني اخد ثاني يلا خد ثاني اي سيل عايزها اي سيل ازاي يعني انا قلت النهارده هو سوماتيك سيلز اور ذا سكين سوماتيك الجلد سوماتيك خلاص بقى خد اسهل سيل لي هاخد ايه هاخد بكر كبير زمان دلوقتي حاجه اسهل شويه خد ايه خد البصل اوكي ماشي وابدا اتحرك ابدا خدها كده العيان شكل فيه خد حبه سيل ليه واحده باظت واحده ماتت يبقى انا عندي ده خلاص وابدا كده وابدا كده بقى معملي ابدا احط عليها مواد بحيث تبدا السيل يحصل لها ديفيجن مش معنى يعني لان الكروموزوم بطرة في اوضح صورها during cell division معايا وابدا احط تلغات معينه وبعدها ابدا بقى ابص ايه تحت الميكروسكوب معايا ابص على الكروموزوم وبعدها ابدا اركبهم ازاي في تركيب اهو تركيب انترناشونال معايا اتفق عليه اتفق على ايه تركب الكروموزوم بيزد على ايه نمره 1 بيزد على ايه كده بقى خلاص حيث جروب ايه الجروب ايه فيها اكثر كروموزومز اني بير نمبر 1 2 3 بعدها جروب بي اكثر شويه وجروب سي وجروب دي خلي فاكر اقول جروب دي اني كروموزوم 13 14 15 وجروب جي بص بقى محدش ينسى جروب جي فيها ايه فيها 21 و 28 طبعا يا جماعه لو قلت لك التركيب على اللينز بس تقولي معقوله يعني تفرق باللينز خلاص صح مسلوب. لا اللينز هو اهم حاجه. ان انا عندي بحث اهم في حاجات اسهل ليه يعني هي موضوع الستيلينج بروبرتيز. سبحان الله يعني كل كروموزوم بياخد صبغه غير التاني. بحيث بعرف بص بعرف اهو مين ده. ده نمره واحد كروموزوم. عرفته منين؟ اه ده الكروموزوم اللي طوله كذا واللي بياخد لون كذا شكله كذا. ده يا جماعه عرفتوا مثلا ايه؟ هو انتوا ازاي انتوا الطب ازاي عرفتوا مثلا ازاي ان المرض دوت الجين بتاعه على الكروموزوم ده؟ هو انت ازاي عايز تعمل جين ثيرابي؟ لازم الاول ابقى عارف الكروموزوم دوت هو مين اصلا الاول معايا اول حاجه وعليه انهي جين. ما انا عارف مشكله مشكله ستيب ستيب اللي هو اقعد اطلع الجين معايا ده اول خطوه اللي هو ايه؟ ان اقفل الكروموزوم وابقى عارف كده واحد غير اثنين غير اربعه غير خمسه بيزد على ايه؟ بيزد على مجموعه من الكرايتيريا من اهمها الليمف نمره اثنين من اهمها الستيلينج بروبرتيز معايا؟ يلا بقى هو عملت ايه كروتايمنج وقتها هيبان بقى بص هيبان بقى ايه؟ هيبان اللي انت عايزه مثلا زي هيبان انت عارف الكريتيريا نمبر اه ايه ده؟ ده العيان عنده كروموزوم ناقص انا الكروموزوم عرفت خلاص السنه لا لا ده كروموزوم باين عرفنا لا ده ناقص حته ليه ما انا عارف طوله ده باين حته ده كروموزوم معايا بنقول فوق كروموزوم تاني وهكذا يا جماعه اذا التشخيص النهائي ايه؟ النهائي باي فينوتايبنج فبهت بس في ايه؟ ان شاء الله حصل كده مش حصل كده ان شاء الله لما ابدا اشرح امراض وراثيه جينيه خلاص لو حد قال بشخصها بالطريقه ديت اقول له حرام عليك حرام عليك ايه اللي جاب ديت دي ديت هنا ده عباره عن صوره الكروموزوم على بعضه كده بص على بعضه طوله نتمنى شكله النمبر انما الجين بقى لا هنعرف ان شاء الله الجين بقى قصه اخرى تشخيصها بقى عايز حاجه اكيد تعرفها حاجه اسمها يقول لي حاجه اسمها ايه حاجه اسمها يقول لي حاجه اسمها ايه ولا حد عارف خالص حاجه اسمها دي ان ايه بروف شخص الجين ده كده زي المفتاح كده المفتاح والرابط انما النهارده بتكلم على مجموعه سهله قوي كروموزوم بعدها بقى الجوز والكتاب بدا بقى ايه بدا بقى يجيب لك اكزامبل مثلا زي بدا بايه بالداون سيندروم معايا كاكزامبل لمين بص ده ايه كاكزامبل ل مين يعدي معايا بقى مين يقول معايا بص اكزامبل ل مرض طبعا وراثي طبعا كروموزومي الحته النهارده كلها ايه كلها عباره كروموزوم يعني مشكله ايه مشكله نمبر ادي كروموزوم 6 لا لا كروموزوم كروموزوم نمبر ايه ناقص لا نمبر زايد معايا وبعدها شرحه وبعدها جاب بقى ايه بعدها بقى الصفحه اللي وراها جاب ايه جاب بقى اكزامبل مين اكزامبل بقى ليه 6 كروموزومال ديسوردرز يعني ايه كروموزوم بقى 6 ازاي يعني مثلا في اكس الاكس ناقصه راح جاي ترنر خلاص اكس زايده في مين راح جاي ترنر فلتر وبعدها فول ستوب فول ستوب يعني ايه خلاص كده خلصت مجموعه كامله معايا المره الجايه ان شاء الله مش هتخلص بقى المره الجايه هتخلص على ازاي المره الجايه بقى مجموعه اخرى خالص مجموعه اسمها ايه؟ مجموعه اسمها سنجل ايه؟ اسمها سنجل جين ديسوردر بنتكلم فيها على ايه؟ على وراثه امراض وراثيه جينيه طب خلاص يلا من الان حتى اخر الحصه بتكلم فين؟ بتكلم في الداون بتكلم في التيرنر معايا وبتكلم في الكلاين فلتر نبدا يلا نبدا بايه؟ نبدا بداون سترون يلا شباب انا عايز بقى كده بس كده عايز بس امسح الجورد معايا شباب الكل اهو معايا احنا الحصه قسمناها اربع مجموعات اوكي النهارده عرفنا اول حصه فيك على كل مجموعه وانا دخلت اول مجموعه بتفصيل بقى معايا ايه ادابها مش عارفه ازاي بعمل لها ايه وابدا اخد بقى النمط الكبير عندي اللي هو ايه واحد اهو هيبقى داون ايه داون طبعا داون في بعض الامتحان حاله وحاله مهمه جدا دي كامل حاله ناخدها يا جماعه مع بعض ازاي يعني كل اللي قاعد في الدرس يعني بلا استثناء اكيد خد ايه خد مرافق خد اشركر خد ركب في قلق يا جماعه في قلق ليه ده مش راح خالص معايا شويه بقول خدنا مرافق ركب اشركر خدنا شونتس اربعه النهارده خمس حالات ده بس الامتحان حالك وبتاع اهمية عشان حالة يعني حالة ثم او اول ده اول حاجة اقول بسرعة الاول هو عبارة عن ايه؟ بيعرفه اعرف تعريف لا خالص تعريف ايه؟ ما انت فاهمه ان هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ترايوزمي بص عبارة عن ايه؟ عبارة عن ترايوزمي 21 خلاص؟ يعني ايه؟ يعني العيان جاي عنده ايه؟ عنده ثلاثة كروموزوم نمبر 21 بدل كام؟ بدل اثنين كروموزوم كروموزوم جاي فانت عايزه تسمع اسمها ترايزومي اوكي والبوينت حطيت 1 ليه وعلى حسب انا عندي سندروم مختلفه بوينت 1 زائد زائد 1 بقى داون سندروم مثلا نمره نمبر 18 زائد بقى ايدور سندروم مش عارف مين حط في كذا بقى سندروم تاني مفهوم طيب الانفرنس بقول لك واحد بكام الى 700 يا جماعه رقم كبير ده على فكره رقم كبير قوي بقول لك واحد هيبقى عنده مثلا بارتيشن في كيك طيب هقول حاجه كمان داون سندروم از ذا كومنس كوز ها اوف ترايزومز ماشي طب ايه كمان اشهر كوز بيعمل في العالم كله ميتال بارتيشن ده كله طبعا على داون سندروم ماشي الموضوع عباره عن ثلاث صفحات صفحه يعني مش مكتعه شويه صفحه بتقول لي العيان الداون داون ازاي بقى عنده كروموزوم زياده خلاص الميكانيزم يعني احنا قلنا اهو واحد زائد فين ده خلاص الكروموزوم ده زاد ازاي زاد منين اوكي معايا حد اشرحها وانتوا ايه وانتوا فاهمين خلاص طب بعدها كلام سهل جدا بقى يعني هقول بسرعه النهارده قطاع كل هذا عملي يعرف كويس قوي ان الامتحان بيجيب في الدرس هنا حاله وحالتين حالتين داون سندروم اوكي وقتها يعني هتلاقي الكيسه سهله جدا جدا يلا بقى الصفحه ديت فيها سؤال ريتن خلاص هي فيها سؤال ريتن خلاص اول سؤال هو هبدا بيه الحقيقه هو سؤال برينيتال ايه برينيتال دايجنوزس او داون سندروم ده اتسال من اربع سنين بس كان سؤال يعني هو يعني خبطه يعني ازاي سؤال شورت طيب عايز بس اتاكد بس معايا ان الكل يعرف يكتب كويس اول حاجه انا بقى بادئ وبادئ قبل ما اشرح الداون دوت اتولد كده داون اسمح يعني هل ممكن during pregnancy الام نعرف عندها داون سندروم اه ممكن طبعا ممكن خلاص يعني انا اعرف حالا دلوقتي ان الام الكبيره في السن معايا جرون بيجي لها داون سندروم بقى قاعده عامه اي واحده above 30 بلاش above 30 خلاص above 35 لا لازم وهي حامل ابدا اعمل لها سكرين واطمن عليها بقول لها يعني دوت داون ولا مش داون تعمل ايه؟ نمره واحد كريبل اول كلمه كريبل تيست تيك كير هو اسمه الاحلى ايه؟ اسمه الاحلى كريبل سكرين ليه؟ اصل هو بصراحه تيست بيسكرين لكذا مره خلاص هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن كذا اختبار مع بعض اكتبهم معايا خلاص اول واحد هو الفا بيتا بروتين خلاص ادي اول واحد نمره اثنين فيتال استراديول ثلاثة هيومن كوليوني فنازولوجي خلاص طيب في الداون هلاقي ايه؟ هلاقي كلهم قليلين ما عدا مين؟ ما عدا الهيومن كولوني اللي هو اللي زايد يعني حاضر في الداون سندروم اي ما هو ده في كذا حاجه وسمار معاهم كمان وسمار معاهم خلاص اوكي معانا شويه اقول لك حاجه بس خلاص اقول لك حاجه تعالى بس كان ايه وعارف خلاص بص معانا واحد خلاص ادي البروتين ماتس في الداون سندروم في ده الاستراديول ماتس في الداون سندروم الاخير بقى هو اللي ايه هو ازاي اسمه ايه كلوني دوتروفي ده يا جماعه اسمه تريبل ايه تريبل تيست او سكريننج الاصلي اوقات بتكومباين معاه بقى معاه حاجتين كمان ليه بقى هتزعلان دي كل حاجه كتير وفيك معاهم حاجتين كده في الامتحان لو سالت بالضبط التيست ايه بالضبط هو كده خلاص اوكي لما تيجي تحط معاه حاجتين كمان حط معاه كمان ان ابدا اعمل كده ايه اخد عينه من الامنيون واعمل فيه حاجه اسمها ال اس ريشيو افرض معايا اسمه ايه ريشيو بتقول لي اخبار اللانج ايه كمان مع سنار في النهايه في الامتحان انا عايز اقول الكلام اللي هو بريسايز قوي خلاص تريبل تيست ثلاث حاجات بالظبط ثلاث حاجات هم دول اهم حاجه عندي نعم خلاص نمره دي سنار صراحه وحشه قوي ليه هاي سنار طيب بيبقى عندك كده بيبي كبير قوي وباين بصغار ان هو ديسمورف كده ده خلاص بقى اشربيه ده سندروم ده اثنين ثلاثه قالوا 60 لوحده بصراحه ما بيحصلش دلوقتي ليه؟ دايما اعمل معاه تريبل ايه؟ تريبل تست ده طبعا قدام شويه بينزل اخيرا خالص كوريونيك فيلا سام كل اللي قاعد يعرف اكيد ان الكولونيك لاي دي عباره عن ايه؟ عباره عن فيتال ايه؟ فيتال تشو. هبدا وليها ليها فيزا ده ايه؟ انها من الاسبوع العاشر ممكن تقول السكس عباره عن ايه؟ هبدا اخد عينه سكير معاها ريسك عالي لحدوث ابورشن عند الام، مش مشكله خلاص اوكي؟ هاخد عينه واعمل لها ايه؟ واعمل لها كيروتايبي. واقعد تقول لي بقى لا لا ده طبيعي سليم، لا ده عنده كروموزوم زياده. طيب ده سؤال امتحان يا جماعه يتسال وارد. نيجي بقى بصي ولا كده قلتها خالص معايا، هي لسدت يعني اعرفيها بس هو لسدت لسدت ده اللي هو السيرفاكتر لسدت نسيان لسدت اللي هو السيرفاكتر تمام. السيرفاكتر دي عباره عن السيرفاكتر كومبوننتس. تقول لي اللنج عباره عن ايه؟ مديول ولا لسه شويه؟ لسه الصفحه يا جماعه فيها سؤال اخير خلاص. انا هبدا كده اشرح بسرعه التيبل ده بسرعه عشان نفهمه. إن أنا على مستوى الامتحان، على مستوى الامتحان بقول لك نيفر يتسال ريدل لوحده. فممكن يتسال في ايه؟ يتسال في حته منها. هي حته اسمها ايه؟ حته اسمها ريسك اوف ريكارنس. ريسك اوف ريكارنس ديت دي اللي بيرس. يعني كتاب الاسم مش جايب غير ريسك اوف ريكارنس. جايب كده جايب اسماء انواع بس. طيب تعالى شويه معايا، معايا شويه، أنا بس عايز بس كده عايز ربع ساعة تركيز بعدها أبدأ قصة خالص. أنا ممكن أحتاج النهارده بالداون بس. كان التيرنر اول حصه اللي جايه سهله قوي. طيب بص بعد كده بقى بص كده معايا شويه دلوقتي انتوا خليكم معايا كده. امها هي ابنها ابنها داون سندروم. عاملها ايه وعاملها ايه عاملها ايه؟ هو داون سندروم هتعدوا عارف ايه ده داون سندروم اوكي. وحتى بصوا حتى ايه وحتى لو انت شخصت العيان دوت بري ايتن داون ابن داون خلاص ابوش او كملي داون سندروم. دايما كده كده الحوار ايه؟ دكتور انا كان عندي داون سندروم وحصل وعملت ابوشن، عايز اعرف بقى حل ولا لا خلاص اوكي. وايه هي الريسك اوف ريكارنس؟ بالتالي التيبل ده سهم يبقى هتعرفه النهارده ان انت ممكن تقول لهم والله احتماليه ان ابنك ان تجيب داون سندروم احتمال كذا خلاص. تتفاجئ النهارده اوقات بقول لها ما تخليش خالص ليه؟ ليه؟ انت قدرت كده 100% احتمالي هيكون داون سندروم. تخيلوا؟ طيب التيبل ده برضه هم عشان ايه؟ خلاص؟ في امتحان الراوند هو بيقول لي مثلا زي داون سندروم انفستيجيشنز معايا هقول ايه؟ كيلو تايبنج لمين؟ للداون ايش ايه بصراحه بقى خير او خير هقول ايه؟ ما هو داون اهو باين هو الاهم ايه؟ ان اعمل ليه كده بعمل فحص كروموزوم ليه عشان احدد نوع الداون سندروم والام عباره ايه وبالتالي احدد الريسك بتاعها. اي حوار في الداون سندروم هو ايه؟ هو حوار البيبي اللي جاي. البيبي اللي جاي اخباره ايه؟ طب يلا اولا هي انواع تيك كير. انواع بيزد على ايه؟ الانواع يا جماعه محدش بس يفهم مني هي بيزد على ايه؟ بيزد على الميكانيزم ازاي الداون سندروم بقى فيه كروموزوم زياده. ده كلهم زي بعض الى حد ما كلينيكالي كلهم داون سندروم. اول نوع واشهر نوع هو اول نوع اسمه ايه؟ اول نوع اسمه نون ديس جنكشنال تايبس. النوع الثاني اسمه ترانسلوكيشن. خدنا كده النهارده يعني ايه كلمه ايه. النوع الثالث اسمه ايه؟ اسمه موزيكس. اوكي طيب دلوقتي كده السيلز بيحصل اكيد طبعا ده ايرور حصل ايرور فين؟ يعني ازاي بقى عندك كروموزوم زياده يعني؟ بص عشان بس ما تقولش هبصوا اهو عندي 3 3 21 خلاص اوكي؟ طيب اللي عنده ايه؟ اللي عنده 47 كروموزوم. ازاي اللي عنده كروموزوم زياده؟ اكيد ايرور لخبطه حصل ايه؟ يعني ميبي السبيرم جاي غلط اوفم غلط زيجوت غلط اوكي؟ يبقى كده عايز تسال دي واحده بس فكرت بحاجه فكرت بايه؟ ان في عندي ديفيجن اسمه ميوزس خلاص وديفيجن اخر اسمه ايه؟ اسمه مايكوزس. بصوا نبدا بايه؟ نبدا بالاسهل الاول احسن. نبدا بايه؟ بالمايكوز الاول مايكوزس وبعدها مايكوزس. مايكوزس ده اشهر حته ايه؟ ازاي؟ بصوا تخيلوا اوفو جه مع سبيرم خلاص بقى عندي ايه؟ سيل فيها قد ايه؟ 46 كروموزوم. يلا بقى السيل دي تتقسمي ودي خليتي ده 10 حته وان كان بس بقى وان كان كل الاحترام ليه الجروس از مايتوسس حاسس معاه طول عمرنا. بص عملت عمليه حاطه ديتجن الهيلي مايتوسس اي وون الريبير مايتوسس اوكي طب ماشي بص اهو الفرق يلا بقى هنقسم ايه تدي خليتين اهو خليتين زي بعض فيهم كام فيهم 46 كروموسوم ركز معايا الكلام سهل جدا جدا يلا بقى اول ما حد ده ايه الكروموسوم اهي الفله اهي اهو معايا اول مرحله كده يبقى كده ايه تبدا الكروموسوم تتقسم تيجي ايه ليه تحت بعضها بص تحت بعضها ادي البير نمره واحد اهو بعدها البير نمره اثنين رقم ثلاثه وهكذا لغايه تحت او بعدها يبدا كده بقى كل كروموسوم يتميز تلاقي ايه ده اتنين ايه اتنين اتنين ها اتنين كروماتيد اتنين معاك بص اهو الى اتنين بص اتنين كروماتيد اتنين كروماتيد مين وايل كان بيظهر ايه كان سنتريوليك اسيد وكان ايه يبقى كونكتد بيه كونكتد بيه نتورك الى ايه الى الكوريسبوند كروماتيد بص اهو ده كده سنتريوليك سنتريوليك وتوصل بايه الكروماتيد معايا طيب ده كده يا جماعه كده بيزك جدا جدا بعد يحصل بقى ايفنت خطير جدا جدا يحصل ايه يحصل ديس جانكشن خلاص ايه يعني ايه سيباريشن يبدا كده كل بير كروماتيد يتقسم يروح فين يروح كده كل كروماتيد فين بص فين وان سيل وان سيل بص اهو وان سيل اهو وان سيل وبعدها باي ريبليكيشن باي ريبليكيشن بقى كده يبدا كل واحد يعمل نفسه خلاص انذر كروماتيد في النهايه بص نلاقي في النهايه بقى عندي خليتين زي ايه زي الام بالظبط كده اهم ايفنت ايه؟ عارف اهم ايفنت ايه؟ الكروموسوم لما تنظمه تحت بعض، نمرة دي لما حصل كده لكل كروموسوم للترانزيشن تو كروماتيد، لما حصل اهم حاجة بقى لما حصل ديس جانكشن سيباريشن. ماشي كلام حلو قوي. الظريف بقى بيرفع الكلام دوت. جميع بص جميع خلايا جسمي فيها قد ايه؟ 46 اه فعلا صح. ما هو ليه؟ مش احنا اول حاجة في حياتنا ايه؟ وانزل معايا انقسام. طب ازاي بقى؟ هعمل سبيرم اوفر بقى دي في اماكن معينه خلاص معايا واعمل ايه واعمل حاجه بنسميها ريدكشن بوزيشنز يعني ايه بالعربي يعني اخد فيلم دول اهو فيلم دول معايا واقسمها نصين الى اماكن دي انا ارفع فيها عندي الاوفر والتستكل او بالاخر يعني الاماكن اللي ربنا اختارها معايا انها تطلع الجيرم سيل اهو بص لها اهي بص لها اهي بصوا اهو بيرم اهي دي بص دي بالظبط زي دي كاتراكشن اهو معايا كده بقى اهم فرق حصل خلاص الكروموسوم ما حصلهمش تركيب تحت بعضهم هما الايه زي ما هما ظهر اهو احنا هنا كده سنتريول اهو بص كونكت اهو ماشي متوصل بايه بكروموسوم كامل وبعدها بدا يحصل بقى ايه طبعا هنا في خطوه جدا جدا هي اسمها كروسنج اوفر مش وقتها النهارده يعني المهم بدا يحصل ايه بدا يحصل برضه ايه ديس جانكشن وراح فين؟ وراح في كل سيل نص كروموسوم كام؟ 23 و 23 كروموسوم معايا؟ لاحظت برضه حاجة في الاثنين كان في عندي حاجة اسمها ديسجنكشن بس الفرق ايه؟ في الميوزس كان كروموسوم كامل بيديسجوينت في الميتوزس لا ده كان كروماتيد بيديسجوينت معايا؟ ده في النهاية في ديسجنكشن بيحصل باقي القصة الصغيرة يعني في ليه اللي بتطلع اوبن واحدة بس يعني ما لهاش لازمه معايا الميل بيحصل في تاني مايتوزس بيكون سبيرمز يجي بقى الاول نوع اسمه ايه؟ اسمه نون ديجنكشن ده اشهر نوع على فكره قد ايه يعني 100% بص 95% وفرد نص اخر 90% يعني ارقام عاليه جدا جدا ايه بقى اللي حصل بقى؟ ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ايرور during ايه؟ during فينيل بص during ايه؟ فينيل ميوزس قاعد بص قاعد تقدر فيه كده سيل فينيل حصل ايرور كان اسمها ايه؟ مين ميوزس وات ايرور؟ ان الكروموسوم نمبر 21 فين؟ مثلا دورهم 21 حصل ايه؟ فيل تو ايه؟ تو دي جون الاثنين ماتنس يعني ايه؟ عاشقين بعض قرروا احنا مع بعض الابد ما ينفعش كده يا جماعه لا احنا مع بعض ايه اللي حصل بقى عندي اوفر فيها كام كروموسوم 24 كروموسوم 24 ما تنساش 24 ليه اصل هي فيها ايه فيها 21 الاصل اوريجن يعني والثاني اللي معاهم 21 طب وديت تطلع شيء موز دي انتهى مش فرقة موز يعني فيها موز فيها موز ما ينفعش تعيش اوفر لازم كروموسوم ما ينفعش خلاص بقى عندي اوفر ايه اوفر ايه ابور هذه الاوفر بقى ديت معايا لما اجي لها سبيرم سليم سليم يعني ايه السبيرم السليم معناها السبيرم في سليم معناها ايه معناها في يعني كروموسوم من كل بير يعني في يعني في واحد بس في واحد بس واحد بس 21 كده بقى عندي ايه بقى عندي زيجوت في كام في 21 اثنين في الاوفر معايا الاورمال واحد في واحد في السبيرم واحد في ايه في السبيرم اوكي يا شباب انا فارق جدا معايا الكل يبقى عارف ان انا صح طيب نيجي بقى الباقي بقى الدرجات خلاص النوع ده النوع دوت لاحظت العيب فين العيب في الاوفر نفسي تعرف حاجه الفيميل تتولد ولد بص عندها ايه عندها اوفر على فكره سيرس بيرس بس ايه سيرس بيرس اوريدي خلاص عندها كده ايه عندها الاوفر والاوفر اوريدي متكونه عايز ايه لو هي جوه النيوترو بتتكون موقع انت ازاي ماشي متكونه اهي خلاص عايز تقول ايه عايز اقول ان الفيميل اهي الفيميل اهي عندها اوفر مثلا في اوفر اوفر سليم اهو اوفر ابورن اوفر سليم اوفر ابورن تشوف ايه يلا بقى بدات ايه بدات بقى ايه تخلف سبحان الله جوه الاوفر ميكانيزم بيعمل ايه بيخرج الاوفر السليمه الاول تقعد تخلف عندها 10 سنه حلو قوي 25 زي الفل دخلنا بقى على ايه على ابوستر فاير ايه اللي يحصل بقى يجي بقى مين فاضل هنا فاضل ايه فاضل الاوفر اللي فيها ايه اللي فيها اللي فيها كوانتوات ايه زياده معايا تقوم خارجه بره يجي لها سبيرم عايز تقول ايه بحاول اكد على حاجه النوع دوت ليه علاقه بايه ليه علاقه وظيفه بمين بالليل الليل ماتيرنال ايج اشمعنى لان الكبيره في السن ديت هي اللي خلاص عندها اوفري بقى كونسيومد خلاص اوفري بقى اكزوستد كل الاوفر كويسه خلاص خلصت معايا يقولوا برضو حاجه كلام تاني يقولوا الاوفر دوت واحده كبيره في السن معناها اوفر بتاعها اوفر عجوز عجوز يعني ايه يعني بقى له سنين في الانفايرمنت اتعرض لحاجات ادرجينيك في النهايه فصلها براحتك وانت عرفت ايه ان النوع دوت يجي امتى الام كبيره في السن وبالتالي وبالتالي النوع دوت يا جماعه صعب يتكرر ليه ام كبيره وعندها عيال كويسين خلفت مره كده وهي كبيره غلطه خلاص صعب يتكرر تاني خلاص صعب ليه ده غالبا بعد ما خلفت جالها النفوس خلاص بشرح ايه بشرح ان هو مش هيتكرر ازاي مش ممكن بقى يعني خلاص ايه هي عندها 240 مش هتضحك خلاص النوع دوت هيزيد طبعا احتماليته تبقى مستمره في السن هنا جايبها كده جايبها كده ارقام اهو خيالها يعني يعني مثلا مثلا ازاي رقم خطير جدا جدا اباوت 1% 1% وود ماذر ريتش 40 خير يا جماعه يعني واحده عندها 40 سنه وبريجننت لا مش هزار خالص لا احتمال 1% ده رقم كبير جدا جدا خلاص اباوت اباوت 50 معايا ده 1 ل 10 بعض الناس ممكن تخلف خلاص اباوت 50 ما قلناش لازم ده ما قلناش قول 1 ل 10 هي حظها بقى هي حظها امال تعالى تعالى تعالى بقى ايه تعالى كده واحده كده في السن ايوه يعني بيتحال الحمد لله بيتحال اوكي خلاص يعني ايه بقى اسمها الحمل نعمل ليفل ايه ليفل ليفل ايه ليفل تسعه نمره ثلاثه موزايك سندروم موزايك تايب موزايك ده على فكره افضل ضعف فيه افضل ضعف فيه يعني ايه العيان جاي بقى كده عنده خلايا نورمال بص خلايا نورمال خلايا نورمال واخرى نورمال ازاي بقى معايا بقى شويه هنا بقى هنا بصوا الاوفر زي الفل النتيجه كام؟ سليمه 23 كروموسوم والسبيرم زي الفل 23 كروموسوم اهو ماشي اتكون ازاي؟ زي الفل في كام؟ 46 كروموسوم ركز معايا شويه هنا كان الايرور فين؟ كانت الاوفر جايه لي ابنورمال هنا لا هنا كل حاجه زي الفل وازاي بتكون بتكون كويس ازاي؟ ايه بقى المشكله بقى؟ ازاي بقى كده ازاي السنتي السنتي السنتي خلاص ليه ازاي بقى وهي ايه وهي بتعمل ميتوزس هي بتعمل ايه ميتوزس حصل ايرور حصل ايه حصل ايرور الطبيعي كده ايه الطبيعي اهو اهو بصوا سنتي خليتين ماشي 46 و46 بعدها جت بقى جت جت سنتي خليتين خلاص زي بعض حصل ايرور فين في الميتوزس من اخر يعني اثنين كده اثنين كروماتيد معايا بتوع واحد قلت دوت واحد معايا الاثنين راحوا مع بعض في واحده خلاص يعني برضو ايه ناند جانكشن برضو ده فين بقى ده على مستوى مين على مستوى الميتوزس ميوزس من الاخر يعني بقى في خليتين بص واحده كام واحده 47 47 والاخرى 5 ايه 45 45 هتقول ليه ما ينفعش بص ما ينفعش السيل تعيش وهي ناقصه كروموسوم اوتوزومال سكس ينقص ماشي تقدر عايش زي الفل اوتوزوم ينقص لا تقدر تموت فايتر زي السيل بقى فاضل اهو دي ماكس مين فاضل بقى بص فاضل ايه فاضل السيل دي والسيل دي عشان قسم يلا بص اهو انقسام يلا 46 و46 طب ديت عادي خالص 47 معايا ودي تكمل ايه ده في النهايه بقى عندي زيجوت في ميكس في موزايك سيلز 46 واخرى واخرى محمد دايما تكون لو تفوق دايما تسيب الحصه دي مش دايما تعمل اي حاجه اقول لك مع 10 حد قاعد ايه اقول لك كده يا جماعه تعبان تعالى بكره معايا حاول تفوق ماشي يعني نفسيا ليه انا هعمل زيجوت فورمز واللي حواليه ازاي لا ايه برضه اصطنع برضه عليك برضه تعبان ايه مش تبقى حصة مش تبقى تعبان يعني ايه فايد من اعرف حصة كده ولا هو بيحب ايه بصوت اه ده خير خد زي المحطبين ده تروح ضرب لازم تبدي تضرب لا لا ايه بصراحة بصراحة معلش يعني انت فاكر ما عمرش معايا بصراحة رتب يعني طب الحمد لله او يعني بيعمل محاولات يعني كده يعني انا محترم لحظة يعني وقاعد بيحاول تعبان بس بيحاول يقطع اي حاجه يعني احسن مفيش طيب لاحظت حاجه بقى دوت النوع ده النوع دوت رير النوع ده النوع دوت مش شاري معانا قوي ليه؟ اولا العيان دوت عنده مينتال ريتاردد اه طبعا بس اقل قوي من باقي انواع يعني ايه؟ يعني ممكن يتعلم بصراحه يعني ممكن يعني يتجوز ممكن يعيش حياه الى حد ما حياه يعني اندبندنت معايا بس ايه بس فكر ايه فكر دوت اكتر نوع رير مين بقى يا جماعه اخر حاجه النهارده النوع اللي اسمه ترانسلوكيشن النوع ده نعم يبقى صعب بتبص ايه كويس قوي السؤال ده قول تعرفوه ازاي معايا بتلاقي فيه بعض الفيتشرز بس مش كامله يعني مثلا زي عينيه غريبه شويه مثلا قصير شويه بعدها ابدا ايه بعدها عنده كده عنده شويه جروس امبيرد شويه اعمل له فحص كروموسومي معايا هنا بقى المشكله حد يقول لي ايه فانت ممكن تاخد سيل من عنده تطلع نورمال لا قلت النهارده حاجه على فكره قلت ايه انا باخد دايما مجموعه سيلز اوكي مجموعه اه واحده بعيد لا مش ممكن يعني كل اللي خدته الطبيعي مش ممكن يعني مش ممكن خلاص ده بقى اخر نوع يا جماعه وعايز تفكير شويه ده اسمه ايه؟ اسمه ترانسلوكيشن تايم. هنا بقى الام اللي بص اهيت الام اهيت الام بقول الام عندها ايه؟ عندها كده عندها البير اهو ادي البير نمبر 1 ادي البير نمبر 2 ادي البير نمبر 4 بص 14 ها 14 ايه 14 دوت؟ واحد من ايه؟ واحد من الدي جروب قلت النهارده الدي جروب فيها ايه؟ فيها 13 14 15 واحد من الدي جروب ماشي مش مشكله وبعدها اهو 15 16 وبعدها كده ايه عندها كده ايه عندها بقى كده ايه عندها الكروموسوم نمبر كام نمبر 21 اهو 21 واحد منهم معايا شباب عامل في ايه منقول بحاله فين على 14 ميبي على 13 او 15 معايا اشهر مكان فين اتنقل فوق 14 يوم كده موجوده كده خلاص اللي عمل كده قلت اي اسباب المهم انها هتقوم بديت هي تكتير جميع خلايا جسمها كده خلاص عد كده عد الكروموسوم بتاعتها هي صراحة نورمال ليه يعني هي الكروموسوم كجين سليمة ما بس في واحد من دول فوق ايه هو واحد تاني خلاص لما تعدتهم كده تحسوا كأنها ايه كأنها 45 كروموسوم بس لا 46 بس انا قلت لك في كده واحد اهو واحد اهو تخين كده شوية ان هو يتنفقوا مع بعض والام عايشه زي الفل معايا الام دي بقى يا شباب بقى وهي بتعمل اوفا فين؟ بتعمل اوفا امتى؟ بتعمل اوفا وهي صغيره خالص وهي بتعمل اوفا يا ترى بقى هيبقى عندها اوفا شكلها عامل ازاي؟ قصدك ايه؟ قول لي احتمالات بص هنا بص لي احتمالات الميوزس في السن زي كده احتمالاتها ايه؟ بص اهوت هي هيبقى عندها اوفري اهوت في انواع من اوفا قول لي بقى اشكالها ايه؟ اول احتمال ها؟ ان يحصل ريدكشن ديفيجن كده يعني ايه؟ تبص الحمل الاوز يعني بص اهوت يعني مثلا زي اهو اول حاجه اهوت نزل الكروموزوم دوت والكروموزوم دوت وده بص الحمد لله نزل مين؟ نزل ال 21 اهو كويس خالص كده ديت اوفا سليم محدش ينسى اهو الام دي عندها ايه؟ عندها اوفا نورمال. طب ليه دي؟ احتمال اخر ده ايه؟ ان ينزل بص التاني لا البص التاني عامل ده بص عامل ازاي اهو بس انه اهو عامل كده نزل الكروموزوم ده اهو والكروموزوم ده اهو ونزل بقى ايه؟ نزل الكروموزوم المكعبل ده اللي هو عباره عن ايه؟ 14 على مين؟ على مين؟ على 20 ايه؟ على 21 اوكي؟ تيك كير يوم سليم كنمبر بس هي خطير ايه هي؟ ان عندها 21 راكب فوق مين؟ فوق 14 خلاص؟ اهي بص هي اوفا غريبه شويه بص نورمال انما فيها مشكله صغيره اخف بان بقى كده اخف بان بقى بص اهو ده تالت مال اهو تالت احتمال يبقى عندها اوفا عامله كده بص عامله ازاي ماشي هينزل ده اهوت اوكي هينزل ده هينزل الابنورمال دوت اللي هو 14 على 21 اوكي بص ايه وهينزل كمان ايه وهينزل كمان ذا اذر 21 هو حد يقول لي ايه ما هو نزل مره يا ابني انا بقول لك في كل مره بيحصل في فيجن في احتمالات زي كده تحصل دي اوفر ايه دي اوفر كومبليتلي ابنورمال ليه يا جماعه دي فيها 2 21 واحد لازق واحد فري دي اكيد ايه بص اهو دي اوفر كومبليتلي ابنورمال يعني ايه لو حطها راح تطلع هتجيب اوفر معايا والسبيرم موجود هتجيب داون سندروم شور ناميبي بص ميبي حظها طلعت اوفا سليمه هتجيب طفل طبيعي او ميبي طالعه الاوفا اللي من النوع ده بص بقى عندها اوفر كده ايه بص ايه في ميكس من ده يا بص ايه شويه نورمال شويه ابوما شويه ده وحسب بقى ايه حسب ظروفها في السايكل ايه وقتها خلاص دي بقى الاحتمال ده هنا لو في سبيرم جيلي الاوفا ده هيعمل ايه هيطلع بص عارف ايه هيطلع بيبي زي الام زي يعني تخيل الاوفرين لما يجي لها سبيرم طبيعي ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي 21 بتاع السبيرم سليم اهو وبتاع الاوفر وبتاع الاوفر اهو ايه ده هيطلع واحد بيبي زي الام يعني ايه؟ والبص اهو والام لما تتجوز تخلف ممكن تجيب ايه؟ ممكن تجيب اطفال طبيعيين واطفال داون او اطفال زي جدا بص معقول وهكذا افضل ده ايه؟ عايز ده عندي ايه؟ عندي كلمه من فاميليا ممكن يكون فاميليا ممكن يا جماعه يكرر ادي واحد نمره اثنين الريسك اوف ريكارنس لو الام ديت من النوع اللي هو عندها انتقال ال14 معايا سؤال عندها 21 فوق ال14 او 15 او 13 ايه الاحتمالات؟ تل بص ايه؟ تل شوف بقى اخر حاجه بتحصل النهارده بقى اسوء بقى اسنان اللي هي بص ده ايه؟ لو الام دي عندها ايه؟ لو الام عندها ترانس لوكيشن لل 21 فوق مين؟ فوق الاذر 21 بص يا جماعه ال 21 مجنون فين؟ عند جنبي ده اسوء سبب ليه بقى؟ الام ديت كل مره هتعمل اوفا معايا نازل ال 21 الاثنين مع بعض الاثنين لازقين كانهم وان كروموزوم كل مره بتطلع اوفا فيها ايه؟ فيها 2 21 كل اوفا الجماعة اي مره تبقى بريجننت يبقى عندها بيبي داون ايه داون سندروم هنا بقى اللي بقول لها يعني ما تخليش خلاص فيها مش تاني انت اي مره مش بني معايا هيبقى ابني داون ليه اخدت من ام فيل لقيتها كده خلاص لقيت خليه عندها اهوت فيها 21 راكب على جنب اه ده خلاص خليش اليوم هيجي لي سبيرم خلاص 21 كروموزوم القصه بتاعتها بقى ايه؟ بقى عندها اسطوره الحاجات دي يا جماعه على فكره بتروح للاسف في هذه مع الراوند معايا خلاص اختصار فين؟ لو اسطوره عباره عن حاله تنسى تحيان الانفستيجيشن زي اي حالة خدناها. تقوم انت قايل ايه؟ تقوم انت قايل كيلو سايلنت مستقلك تعملوا ليه؟ عشان حد النوع شو مستقلك؟ حد النوع ليه؟ او لو مثلا كده مع كذا كذا كذا عايز حد النوع ليه؟ عشان ردت تسلم تجارب. طب قولي بقى يلا بقى ايه بقى اخوة عشان تجارب ديها؟ تقعد تقول بقى والله لو كان النوع طلع كذا دوت هيزيد مع المنهم. لو النوع كان ترانسلوكيشن الديبند على الدايت ازاي يا ابني؟ اصل لو كان حصل ترانسلوكيشن وذين الجي جروب تل لو كان وذين الجي جروب وبعض يعني وقتها داون جروب كان 100% معايا يا شباب؟ الحلقه دي ان شاء الله بسرعه اول اولها اول داون بسرعه اول والدر بس الحلقه الجايه يا جماعه هتبقى ايه؟ الهيرتر المجموعة الثانية بقى دي جين دكتور طب يعني انا فكر شيء حصل ابيض خالص اه سبب ايه اسوء حصه شرحها زكريا في حياتي.